بسم الله والحمد لله، وأصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم علم لما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. أيها الإخوة الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. حياكم الله في هذا اللقاء المبارك مع تفسير القرآن العظيم وتفسير الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. نقرأ في هذا التفسير وفي سورة البقرة. مثل ما تقدم معنا كثيرا، وهو أن الله سبحانه وتعالى افتتح هذه السورة بصفات المتقين في 5 آيات، ثم في الكفار في آيتين، ثم في المنافقين في 13 آية، تحذيرا من النفاق وخطره على المسلمين. وذكر الله سبحانه وتعالى صفات المنافقين، وأن أول صفات هؤلاء إظهار أو دعوة إظهار الحق وإبطال الكفر، يدعون الإيمان بظاهرهم وعلى ألسنتهم، وأما في الداخل فإنهم يبطنون الكفر والحقد على الإسلام والمسلمين. ومن صفاتهم أيضا المخادعة والمراوغة والكيد للإسلام في كل فرصة يستطيعون أن يكيدوا للإسلام، يكيدون للإسلام ويخادعون المسلمين ويمكرون بالمسلمين في كل فرصة تتحين لهم. وأيضا من صفاتهم أن قلوبهم مريضة، وهذا المرض كما سيأتي بيانه في قوله تعالى: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. وهذا القلم هذا المرض مرض الشبهة، لأن القلب يصيبه أحيانا مرض الشهوة وأحيانا يصيبه مرض الشبهة، والشبهة أخطر. الشبهات إذا أصابت القلب وبدأ القلب يتطلع على بعض هذه الشبهات، لماذا هذا كذا ولماذا هذا كذا، وبدأ يحكم عقله في أحكام الشريعة دون الاستسلام والتسليم الكامل لله ولرسوله، بدأت هذه الشبهات تتكاثر على الإنسان وتظهر، ثم لا يدري إلا وقد خرج عن الإسلام. فمرض الشبهات أخطر من مرض الشهوات. مرض الشهوات ذكره الله سبحانه وتعالى في قوله تعالى: في قال فيطمع الذي في قلبه مرض، فيطمع له، وفي قوله تعالى: فيطمع الذي في قلبه مرض، أي مرض الشبهة، مرض الشهوة. مرض الشهوة شهوة الزنا وشهوة الفواحش، شهوة المعاصي، لأن أحيانا تجد أهل المعاصي يتلذذون بمعاصيهم، يتلذذون بمعاصيهم إما بالسماع أو بالنظر أو بالأفعال، هذه معاصي شهوة. فهذا مرض الشهوة، هذا مرض الشهوة، وعلاجه سهل، هذا علاجه سهل، ولا يخرج صاحبه عن الإسلام، هذا علاجه سهل. فإذا وقع في الفواحش، وقع في هذه المعاصي وكبائر الذنوب، فإن العلاج التوبة إلى الله. وكذلك إذا كان يعني منشغلا بالشهوات فيشغل بالطاعات ويحصن ويعفف بالزواج وبالطاعات. فإذا أشغلته بالأعمال عموما وبالطاعات انشغل عن الشهوات. أما الشبهات فهي خطيرة كما سيبينها الشيخ. نعم، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال المصنف رحمه الله: قال الله تعالى: في قلوبهم مرض. المراد بالمرض هنا مرض الشك والشبهات والنفاق، وذلك أن القلب يعرف له مرضان يخرجانه عن صحته واعتداله: مرض الشبهات الباطلة ومرض الشهوات المرضية. فالكفر والنفاق والشكوك والبدع كلها من مرض الشبهات، والزنا ومحبة الفواحش والمعاصي وفعلها من مرض الشهوات، كما قال تعالى: فيطبع الذي في قلبه مرض، وهو شهوة الزنا. والمعافى من عوفي من هذين المرضين فحصل له اليقين والإيمان واصطفوا عن كل معصية فرفل في أثواب العافية. يعني هذا واضح جدا أن المرض مرضان، مرض الشهوة وهذا مثل ما ذكرنا يعالج، ومرض الشبهة وهو أخطر، وهو الذي يجعل صاحبه قد يخرج عن الإسلام إلى الكفر والإلحاد نعوذ بالله. ومثل ما ذكر الشيخ قال: والمعافى من سلم من هذا المرض وسلم من هذا المرض. فيحمد الله الإنسان إذا عوفي من هذين المرضين، مرض الشبهات ومرض الشهوات. وأما المنافقون فقد جمعوا بين الأمرين، أهل النفاق المنافق جمع بين مرض الشبهات ومرض الشهوات، فهو وقع في الشبهات وأصبح مريضا بها، وكذلك الشهوات تجدهم أهل شهوات يريدون الفواحش ويريدون نشر الرذائل ولا يريدون الفضائل أبدا. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. هم هؤلاء أهل المعاصي والنفاق وغيرهم أهل الشهوات عموما. طيب، لما كان في قلوبهم مرض هؤلاء وهو مرض الشبهات والشهوات أيضا، ماذا كان جزاؤهم في الدنيا؟ جزاؤهم في الدنيا. نعم. وفي قوله عن المنافقين: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، بيان لحكمته تعالى في تقدير المعاصي على العاصين، وأنه بسبب ذنوبهم السابقة يبتليهم بالمعاصي اللاحقة الموجبة لعقوباتها، كما قال تعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. وقال تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وقال تعالى: وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم. فعقوبة المعصية المعصية بعدها، كما أن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها. قال تعالى: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. هذه عقوبة أهل الكفر وأهل النفاق وأهل المعاصي، حتى صاحب المعصية هذه عقوبته، إذا عرف الحق وأعرض عنه عوقب بالإعراض. إذا أعرض الله عنه، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، ولما أعرضوا أعرض الله عنهم. يقول الله سبحانه وتعالى هنا، قال: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، مرضا على مرضهم وإعراضا على إعراضهم. وقال سبحانه وتعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. نقلب أفئدتهم القلوب والأبصار، بمعنى أن الله يحول بين القلب وبين المرء وقلبه فلا يقبل الحق، لأنه لم يقبله في أول مرة فأعرض، فحال الله بينه وبين قلبه فلم يقبل ولم يقبل على الله، إلا إذا تاب توبة نصوحا فإن الله يقبل منه التوبة. فأما إذا استمر في معاصيه، وهذا يعني ليس فقط في الكفر، أهل الكفر يزيدهم الله كفرا وضلالا إذا زادوا، وأهل النفاق يزيدهم الله، وكذلك أهل المعاصي. قد يتساهل الإنسان بالمعصية ثم يتساهل بالمعصية ويتساهل إلى أن تجره هذه المعاصي إلى الوقوع في الكبائر، إلى أن يعرض بالكلية. فالمعصية تقول لأختها: أختي أختي، فتنادي أختها، والإنسان لا يدري يقع في معصية ثم يقع في معصية ثم يقع، وهكذا إذا تساهل ولم يتب ولم يقلع ولم يندم، فإن هذه تكون سببا في كثرة المعاصي عليه، كثرة المعاصي. وكذلك أهل الطاعة، كلما تقربوا إلى الله وزادوا طاعة إلى الله وتقربا فتح الله عليهم وأحبهم وزادهم وهيأ لهم

وهذه هي حقيقة الإصلاح. فرد الله عليهم، قلب عليهم دعواهم بقوله ألا إنهم هم المفسدون، فجاء بالجملة الاسمية الدالة على الثبوت أن هذه صفتهم، وهي صفة الإفساد، إفسادهم. وإفساد الإفساد المعاصي كما ذكر الشيخ يجر إلى الإفساد في الأرض بالقحط والجذب وقلة الخير وارتفاع الأسعار والغلاء، كل هذا سببه الإفساد والمعاصي. والعكس بالعكس، إذا انتشر الخير والطاعة انتشر أيضا، انتشر ما يكون من بسببه من إدرار الأرزاق ونحوها. طيب، ستستمر الآيات في ذكر صفاتهم كما ذكرنا، هي آيات كثيرة في صفات المنافقين، كل ذلك تحذير للمؤمنين من هؤلاء الذين يخفون على كثير، من هؤلاء الذين يخفون على الكثير، وكذلك أيضا تحذير للمؤمنين من أن يتصفوا بشيء من صفات هؤلاء المنافقين، لأن المنافقين في ظاهرهم أنهم مع المؤمنين ويدعون أنهم يصلحون وأنهم يصلون وأنهم يفعلون كذا وكذا، ولكن في دواخلهم الحقد والإفساد كما ذكرنا، فكل ذلك تحذير من هؤلاء. طيب، لعلنا نقف إن شاء الله في اللقاء القادم نستكمل ما توقفنا عنده، والله أعلم، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.